ده الرأس شخصية هو حر فيها، وهو ده برضه سر شجاعته وقوته اللي خلت الصخر موجودة بيه وبتكتب له كلام مش تنشر له. طيب ده كلام ده انت يظهر عليك يا اخي مش فاهم الشجاعه، انت فاهم الشجاعه غلط. دي شجاعه دي بقى يهمدوا مشاعر المسلمين شجاعه. يا اخي يا اخي لا تغضب، لا انت واحد يهين مشاعر المسلمين لا تغضب يقول لك فريق راح تعود مش هبقى سيبنا نرد عليه. نقش بهدوء نقش بهدوء يا اخي اسمعني بس، يعني نحن بنتصرف دايما للنصارى على المسلمين وبيقولهم علينا وبيشيل مظالمهم دايما ويدافع عنهم على حساب المسلمين والاسلام، بقى دي برضه شجاعه؟ ايوه شجاعه يا اخوانا يا اخوانا صبرا مش صبرا مش كده النقاش كل واحد حر يا اخي مش كده. انت اسمع هو لم هو يعني لم ينصر علينا النصارى في شيء ولا قواهم علينا، انما هو كان بينه وبينهم موده قويه شويه يعني ايوه وفيها علاقه خاصه بينه وبين شنوده، علاقة خاصة بينه وبين شنودة حتى انه شاع انه كان شنودة يعني ينيبه عن النصارى في بعض المحافل العامة. ده صحيح في سر بينهم. تقدر تقول لي ليه رشح نفسه عن حي شبرا بالذات رغم انه من سكان حي مصر الجديد؟ انا قول لي انا علشان تبطل للنصارى هتساعد على النجاح كما احنا عارفين شبرا يتكدس نصراني، لكن برضو ارجع واقول هو حر في علاقاته وفي اراءه برضه زي اللي هو حر كل حر في البلد. يا اخي فلنفترض انه دي حريه علاقات، لكن هل من اللائق انه يعلن انه يضحي بتطبيق الشريعه الاسلاميه بالكليه حتى لا يخدش مشاعر النصارى؟ لا لا لا لا يا شيخ مش للدرجه دي والله بكل اسف للدرجه دي. ايه دليل بس؟ اقول لك دليل من كتاباته وكتبه والصحف اللي كتب فيها. ايوه هاخد انت في الكتاب ده اهو. ايوه الكتاب ده صحيح. ايوه انا مع في انا مخبى عندك خطوط حمراء في هذا الكتاب. فين؟ اتفضل الكتاب اهو. ايوه معايا اتفضل. صفحة ايه؟ صفحة 19 يا معلم عندك فيك اظن. صفحة 19 الاول كتاب اسمه ايه عشان بس الاخ ياخد باله؟ كتاب ايه عندك؟ لون ايه؟ الطائفية الى اين؟ ايوه صفحة 19 ايوه ده كتاب لفرج فودة فرج كويس واسمه ايه؟ فرج علي فودة زي بعض شان عالي يعني هو يعني هو استبعد انه يشير الاسلام في اسمه. ايوه هو حر في هذه حريه شخصيه انه يعمل اسمه كده. لكن اتفضل بيقول ايه؟ للخلاف الطائفي او الفتنه الطائفيه نعم اسباب عديده نعم وجذور عميقه نعم بيد ان احدها يمثل في تقديري شيئا رئيسيا نعم وهو سعي بعض المسلمين في مصر الى اقامه دوله دينيه اسلاميه شوف اللي عنده كمان بقى واستجابة الرأي العام الى هذا السعي. طب ما هو عنده حق كلامه صحيح عشان ما تحفرش فتنة فاطمية ولا انت عايز ابحر من الدم يعني. شوف يا اخي كلامك انت ده برضه خطير جدا هتعرفه بعد شوية ودلوقتي خلينا ايه في اقواله. اتفضل يعني اضف الى ما قاله الاخ. نعم. بيعيد مثلا على الشيخ الشعراوي اللي له مرتبة في قلوبنا جميعا انه يعني تعرض في تفسيره للقرآن الكريم لشرح عقيدة التثليث ويرى انه هذا العمل اللي هو التفسير ده يعني أيوة. جريمه يحاسب عليها القانون. شفت عمرك عالم يفسر القران يقع في جريمه؟ جريمه يحاسب عليها القانون لانه في نظر الدكتور فرج فوده تفسير عقائد الاخرين. تشوف بيقول ايه في نفس الكتاب ده عندك صفحه أيوة. اظن 31 هتقال يا شيخ. طيب 30 و31 اتفضل بسم الله اتبعه نفسه. اتفضل. هات. صفحة 31 طيب خلاص؟ ايوه شوف اقرا ايوه الحروف الحمراء تحت عندك ايوه يقول واشهد وهذه حقيقة ان كثيرا من الاخبار الذين لا يعرفون التعصب كانوا حريصين على سماع الرجل ومتابعته وهي ظاهرة مصرية من بقايا عهد الوحدة الوطنية السعيد. واذكر في نهايه الخمسينات وكنت وقتها طالبا بالمدرسه الثانويه أيوة. ان البابا كيرلس السادس زار كنيسه صغيره حيث كنت اقيم في شربين وهي مدينه صغيره من مدن الوجه البحري أيوة. وقد شاهدت وقتها بعيني الافا من المسلمين يسعون بافراد من اسرهم اعياهم المرض ملتمسين البركه لدى البابا كيرلس مؤملين ان يجدوا الشفاء على يديه. وكان من الممكن ان يحدث نفس الشيء للشيخ الشعراوي. يعني الشعراوي يبقى ملمس بركه للنصارى. ايوه كده ممكن. كان ممكن يحصل كده يعني. اتفضل. لولا انه استدار فجاه ده بيتكلم عن شخص اعراض. نعم. لولا انه صدر فجأة خلال تأثيره اليوم للقرآن في التلفزيون غامزا في عقلة الاقباط منهالا على عقلة التثليث بالهجوم مستندا الى انجيل مدعى هو انجيل برنابا مفسرا بعض ايات الانجيل بان المسيح قد تزوج الى اخر هذه الغمزات او الطعنات التي انهالت على الاخبار من خلال اخطر اجهزة الاعلام وهو الحاصل يعني. أيوة. ربما يكون فات الدكتور انه ده بيهدم قاعدة الولاء والبراء في الاسلام. الاسلام نفسه فيه ولاء وفيه براء. أيوة. هذا الكلام يهدم قاعدة الولاء. نعم. والبراء من ايه؟ من خالف الله ورسوله. نعم. خذ كتاب اخر له عشان حتى يعني ايه احنا قلنا نناقش اراءه وكتبه. اما شخص من لاش دعوه بيه. ايه. وعندنا كتاب اسمه قبل السقوط. خذ ايش كتاب هذا التاني. نعم. صفحة نبقى من عندك هو ارقام الصفحات وانطلعها عندك على الغلاف. صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة ثلاثة. ثلاثة وثمانية. ايوه اتفضل. قبل السقوط صفحة ثلاثة وثمانية. اتفضل يا قيام فاشخ. قول. خليق بمثلي خل يشعر بالحزن والأسف. نعم. وهو يقرأ للدكتور أحمد عمر هاشم. نعم. تلك العبارة الغريبة الإسلام لا يمنع من التعامل مع غير المسلمين. نعم. ولكن يمنع المودة القلبية. أيوة. والموالاة لأن المودة القلبية لا تكون إلا بين المسلم وأخيه. نعم. لا يا سيادة الدكتور دكتور أحمد عمر هاشم يعني هو بيقول على هاشم. نعم. لا يا سيادة الدكتور المودة القلبية تكون بين المصري والمصري. أيوة. مسلما كان او قبطيا لا فرق والقول بغير ذلك تمزيق للصفوف. نعم. خليق بمثلي ان يشعر بالاسى والاسف حين يرتفع صوت الدعاء معلنا ان الهندي المسلم اقرب الى المصري المسلم من القبط المصري. وهيجي الولاء والبراء. لا والله لا يكون ولن يكون. ده كلام فوضى ده. ايه. اتفضل. وغير ذلك غرض في النفوس ومرض في الصدور وسوء في القصد وسواد في النظرة وفساد في الوطنية واسم وطني عظيم. يا سلام. سبحان الله. ورغم هذا اسلام حقيقة. كلامه ده انا مش ما فيهوش اي حاجة. برضو بعدين انتوا عارفين انه في قانون الوحدة الوطنية. أيه. يعمل بيه. يعني هو الراجل حاط الدين في جانب والقانون في جانب. وارجع اقول هو حر. يا شيخ يا شيخ رجاء يا اخي كلامك ده برضه فيه اخطاء كثيره يعني تعرضنا بعدين زي لا بعدين هقول لك بعدين معلش. على كل حال الى جانب ما ذكرتم الدكتور كان واسع الصدر مع النصارى جدا على حسب اساسيات في الدين فيقول لهم بولايه التشريع والقضاء والجهاد بل يحث على ان يكون الجهاد مش في سبيل الدين مش في سبيل الله الجهاد في سبيل الارض لا في سبيل الدين ليه علشان مشاركه النصارى في الجهاد وعشان يتمكن من تسميتهم مجاهدين وبدافع عن النصارى حتى يكون لهم حزب سياسي ده في الوقت اللي بيمنع بشده ان يكون هناك حزب للاخوان المسلمين او حزب لاي تجمع ديني اسلامي. نعم. بيقول في كتاب برضه له حوار حول العلمانية حوار شوف اذكر بس مو كتبه موجوده نعم. حوار حول ايه العلمانية انه لا خطر ياتي من التيارات السياسيه القبطيه لان مطالبها حضاريه وقياداتها موحده ولا يمكن الشك في ولائها لمصر الارض والوطن والتاريخ وبين يقول ايه ان التجربه التاريخيه اثبتت ان اقباط مصر يتعاطفون دائما مع الاحزاب العلمانيه والدليل على ذلك تجمعهم تحت رايه الوفد وولاؤهم له. شايف يعني عجبك هو افضى الى رب العالمين يستاهل القتل تقول لي لا يا اخي لا رأيه وهو حر فيه ده رأيه لا ثم ان الراجل شايف عساكرنا المسلمين وهم بيحرسوا كنايسهم له حق طيب باب اخوان ايوه له حق نقطة جديدة عنه السهولية يا اخوانا ايوه حد في العالم الاسلامي العربي والعربي يعني يشك انها عدو لنا لا طبعا لا طيب دكتور فرج فوديرة ان الصهيونية لا تبلغ في الخبر مبلغ الجماعات الاسلامية اللي ترفع شعار لا اله الا الله محمد رسول الله في كتاب اللي هو نفس كتابه حوار حول العلمانية ايوه انا بخطر صفحة 135 نعم بيكلم الشيخ صلاح ابو اسماعيل بيقول ايه بيقول مخالفة صلاح ابو اسماعيل رحمة الله عليه ان الصهيونية في كل الاحوال صديق خارجي ان سلمت او عدو خارجي ان عاديت، لكنك تواجه موقفا اصعب بالتأكيد حين يأتيك الخبر من داخلك جماعة الاسلامية وحين ترى عدوك بين صفوفك مواجها للوحدة بالفتنة وللغد بالماضي، يقصد الماضي السلف الصالح، وللرأي بالسيف وللتفكير بالتكفير وللعقل بالنقل. بأخبر جملة وللعقل بالنقل، يقصد ايه يا شيخ وللعقل بالنقل؟ يعني مهم النقل ان هو الكتاب والسنة، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعيد عليهم انهم بياخذوا بالمصدرين دول القرآن والسنة. يعني هذا العموم من الكلام ده حضرته بيبشر بسلام مع الصهيونية واليهود وحرب صافرة على حملة الشريعة الإسلامية. بالضبط هو كده حقيقة، هو كده حقيقة كده لحد دلوقتي. انا عذره دايما بيهاجموه، دايما مهاجمينه، دول بيهاجموه. ايوه دول بيهاجموه. ايوه هم معاهم صحيفة ولا اذاعة ولا تلفزيون، هو اللي دايما صوته عالي، صوته دايما مسموع. الحقيقة جميع وسائل الاعلام بتسجل وتذيع همساته، بينما طرف الاخر لم تتح له الفرصة ان يرد عليه بكلمة واحدة. نعم يا شيخ، وده يمكن وجد الانفجار ادى لقتله. شوف اقول لك انا على حاجة، طيب ايه ذنب تاريخنا الاسلامي؟ او اللي يغيبك انك تلاقيه ليجدري تاريخنا الاسلامي كله. ازاي يعني بيجدري تاريخنا؟ هقول لك يا سيدي، اتفضل. في مناظرة بينهم وبين بعض الاسلاميين. ايوه امتى دي؟ استاذ مصر دي كانت في يناير سنة 92. نعم. وحضرها 25,000 مستمع في معرض الكلام. نعم صح. بيقول ايه؟ بيقول ان الاسلام حكم العالم 11 قرن، مظبوط، منها بس 13 سنة و 8 شهور صحيح. لا مش مظبوط، بيقول حكم العالم 11 قرن بس، منها بس 13 سنة و 8 شهور صحيحة، وباقي المدة كتاب اسود احاطط به الظلمة من كل جانب. والمدة دي بتاعت ايه؟ محددة في رأسه هو عصر عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز و ويلا مصر رسول الله، وفي اللي هو حاكم كده عباسي، اجيب لك اسمه ان شاء الله ربنا يذكرني بيه. المعتزل اسمه، المعتزل العباسي اعتبره كده. حصل عليه الكلام ده يا شيخ؟ نعم. بيقول الاخ ده، لا اقول لك خلينا انا هرد عليك بالدليل على طول. الكتاب ده اسمه ايه؟ الحقيقه. الحقيقه الغائبه. عظيم. خد تناول الصحابه بشكل ما كناش من تورينه من دكتور فرج حقيقه. ف نعم. لا يعني اقول لك هنا بيعيد مثلا على ابي بكر الصديق قتاله لمنع الزكاة. يمكن مش فاهم ومش عارف ان منع الزكاة كفر ويقاتل بسببه اللي منعها. دكتور فرج فودة يجهل الحكم؟ لا بقول يمكن. نحن نشهد لفرج فودة بالثقافة الواسعة الشاملة والدينية بالذات، بس ثقافته الدينية وقفت في راسه فوق، ما نزلش على قلبه حتى يعني يشرب نور الإيمان. الله أعلم، الله أعلم، ده رأي شخصي. بيعتبر كمان إنه أبو بكر الصديق بقتاله لمنع الزكاة سبب فتنة المسلمين. حتى الآن بيعتبره كده، يعني هو معناها غير مؤيد. اصبر انت شوية بس، اصبر ثانية واحدة يا شيخ. يقول عن عثمان بن عفان مثلا إنه لم يعدل في حكمه واقامه على دعائم غير اسلاميه. صاحب النورين الصحابي الجليل لم يقم حكمه على دعائم اسلاميه، دعائم اسلاميه كما هو فرج فؤاد. اسمع بس، ده له راي عجيب في عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه كمان. ده صح صح. بده يردد دكتور فرج ابن عباس سرق اموال المسلمين. معقول بيجيب روايات كده مكذوبه يضخمها وينشرها على الناس ويخص العشر المبشرين بالجنه ويتهمهم بالاستغلال وكلام كده يعني محرج مسلم اللي بيقوله. نعم ده صحيح. الدكتور فرج مش مسلم؟ نعم. معقول يقول الكلام ده كله عن الصحابه؟ يا اخي ما احنا بنجادلنا في الكلام، يعني انا بجادلنا الكلام بالادله، ما فيش افتراء عليه والله في حرف واحد. ادي كتبه ودي المجلات وهذه الصحف. عفوا يا شيخ الصحف، انا مش بتهمك، انا بس مندهش انه في مسلم يقدر يقول كل الكلام ده عن الصحابه والدكتور فرج مسلم. يا اخي ده يعني بصراحه ما فيش حد من الصحابه ملعن ولا له توقير ولا احترام عنده وبيتكلم عنهم زي اي واحد كافر. يا اخي عفوا عفوا يا ارجوك يا اخي برضه هي يا اخي حق لا اله الا الله كده. يشوف حكم بانه كافر دي اتركها جانبا خالص، احنا مش قضاه نحكم على الناس، لنا ولا انت، نحن لسنا قضاه نحكم على الناس. لا كلام نناقش اراءه. شوف شوف احنا نناقش اراءه بس. المهم نرجع يعني ايه؟ اتفضل يا شيخ. يعني احنا مش بالعاطفه، لا الصحابه الصحابة وعصر الصحابة الراشدين عامة. نعم. بيقول عنه فلسفوزة ايه؟ ايوه. لا قاعدة. أي من الصحابة لا قاعدة. أيوة. ولا نظام للرقابة. والامر موكول لضمير الحاكم. نعم. ان عدل وذهب كان عمر. وشوف وان لم يعدل وتمسك بالحق كان عثمان. وكلام كثير بيقولوا كده بخرج محرج يعني لله. يعني هو الراجل ضد الدين الاسلامي كله كده؟ معقول؟ لا حقيقة لا. انا بكلمك والله بانصاف. لا. الراجل بيعلن في كل مناسبة انه هو ضد الاسلام الدولة. اما الاسلام الدين فهو يقول انه ايه يعني بيجله وبيحترمه. انت اللي فاهم الكلام ده. يعني هو بيفصل بين السياسة وبين الدين. بيفصل بين الدين وبين الحياة. صلي صلي ما صليش ما صليش ده شيء يرجع لك. اما يعني اي مشاكل الدولة تحلها بقانون خاص بها. فده دين ودي سياسة. يعني هو باختصار مش هتفهم. باختصار انه بيفصل ما بين الدين وبين الدولة. انتظر بس انت شوية. انتظر اصبر. شوف يعني ممكن توضحه لي بس اكتر. انا اشرح لك ان شاء الله. الله يفتح علينا وعليك. الله امين. هو ضد مثلا هديك مثال. هو ضد اذاعة البرامج الدينية في التلفزيون. وضد اذاعة الاذان او الحديث او القرآن في التلفزيون. او القرآن في التلفزيون. ليش؟ لان التلفزيون في نظره هو الدولة. يعني من الدولة. وخاطب الجميع. فليه خاطب جزء من المصريين اللي هم المسلمين دون اخر. يبقى اذا يفصل دي عن دي. يفصل الدين عن الدولة. والتلفزيون جهاز دولة. ايضا هو ضد التوجيه المعنوي الديني في القوات المسلحة. لان القوات المسلحة دولة. ما لهاش دعوة بالدين. ده دائما كان بيشكي من جلس المساحة الدينية في الصحف او الراديو او التلفزيون. وبيعتبروا ده كله خطر شديد على الدولة المدنية وحضرتها. هو بالنسبة للصحافة حقيقة كان يقول ايه؟ كان يقول فيما عدا المصور واخر ساعة وروز اليوسف وصباح الخير فان المد الديني يتزايد فيها وهذا يمس مشاعر اقباط مصر والوحدة الوطنية. لانه اراء خاصة جدا حقيقة وحادة جدا. يعني حديث الشعراوي اللي الكل بيحبه والاحاديث النبوية وبرنامج عن الطب النبوي وتفسير الاحاديث يقول كل هذه الامور يجب الغاؤها لانها بتحول الاعلام القومي الى اعلام اسلامي. سبحان الله. وايه الخطر ان يكون عندنا اعلام اسلامي؟ ده الاسلام في كل الخير للجميع. سبحان الله. في الحقيقة يا اخواننا كلامكم ده اول مرة انا بسمعه. وكل معلوماتي عنه كانت من خلال الجرائد. والجرائد بتكتب عنه كل خير. ايوه كل خير. وكنت فاكر انه الكلام اللي كتبته بعد قتل كفايه. من الجرائد. طب شوف شوف شوف يا اخي اللي يقرا كتب الراجل ده يعرف ان الصحف لم تكتب عنه اي شيء حقيقي. ده له كتاب اسمه حوار حول قضايا اسلاميه. بيقول في ايه؟ موجود هنا. انا ارى ان حجم الانحلال الموجود في المجتمع اقل بكثير من حجم الانحلال على مدى التاريخ الاسلامي كله. الله اكبر. انت فاهم يا شيخ المغمز اللي في الجملة دي؟ لا انا شايف انها جملة عادية خالص. طيب اوضح لك شوية. كلمة التاريخ الاسلامي كله مش بتشمل من اول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الى الان. الله لا حول ولا قوة الا بالله. هو يعني يقصد ان الفسق والانحرافات عامة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. السلف الصالح. اكتر من دلوقتي. نعم. ما هو بيقول اهو. بيقول انا ارى ان حجم الانحلال الموجود في المجتمع الان يعني اقل بكثير من حجم الانحلال على مدى التاريخ الاسلامي كله. لا حول ولا قوة. نعم. يعني اتجاهه كده. ده بيهاجم شريعتنا الاسلامية. بيقول ايه؟ انه القانون الوضعي. طبعا انت عارف القانون الوضعي بيقصد القانون الفرنسي اللي احنا بنتعامل بيه. ما القانون بتاعنا مترجم الفرنسي ما تعرف بصوره. تمام. فيقول ان القانون الوضعي هذا يحقق صالح المجتمع اكثر مما ستحققه الشريعة الاسلامية لو طبقت. لا لا لا لا لا. انا ما عنديش فكرة عن الراجل ده. ايه اراه بالظبط؟ اقرأ له. وليه الدولة طيب بتدافع عنه بالطريقة؟ لا لا حقيقة الدولة ما بتدافعش عن اراه. وانما الدولة بتحمي مثلا كيانه كمؤمن يملك حريته. اما هو شخصيا يرى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية نهائيا ويرى انها عاجزة وقاصرة عن تحقيق الخير للمجتمع. ايوه ده صحيح. تعرف الكلام اللي كنا بنقرأه مع بعض ده يا شيخ؟ كتاب ايه ده مش فاكره. كتاب ايه؟ كتبه كتير. الكتاب بتاعه ده اللي هو حوار حول الشريعة. حوار حول الشريعة. نعم. ايوه كتاب ده كمان. فاكر اللي كان بيقول في الكتاب ده بيقول ايه؟ ببساطة، شوف الجملة ببساطة، انا ضد تطبيق الشريعة الاسلامية فورا او حتى خطوة خطوة ببساطة كده. وليه يسمحوا له ينشر الكلام ده؟ دول يبقوا مؤيدينه بقى. هو على كل حد يبرر رأيه، فبيبرر رأيه فبيقول اذا كان عدم تطبيق الشريعة الاسلامية معصية فلتكن معصية نسعد بارتكابها اتقاء لما هو اسوأ وهو في الطائفية. بيبرر رأيه. وكان النصارى عاشوا في ظل الشريعة الاسلامية على مدى التاريخ كله كاحسن ما يكون. يا اخي ما بيه دعوة للعلمانية، دي دعوة العلمانية يا سيدي، اللي هو ايه؟ ابطال الشريعة. هو علماني؟ اوه دكتور فرج هو ده. اي علماني حتى النخاع، اصدقائه سموه العلماني المقاتل، ده الشوارات كتاب الشوارات. العلماني المقاتل، وكان صادق في هذا الاتجاه، اوقف حياته كلها على حرب تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الدولة الاسلامية في اي صورة من الصور، واعلن ده في لقاءاته وفي كتبه بكل صراحة وبلا اي مواربة. اعوذ بالله، في ناس رأي كتير كده كانوا بيدافعوا عن الراجل ده وما هماش عارفين حياته. والله يا اخي اللي ضايق اكتر واكتر واكتر انه اذا تحدث عن اي متدين لا يسلم هذا المتدين من السخرية اللاذعة بشكل موجع، حتى لو كان شيخ الاسلام كما رأيته. له كتاب اسمه الارهاب، حتى الصورة على الكتاب يعني صورة تنفر من الاسلام كاسلام، رجل ملتحي مغطى بالدم. المهم بيقول في ما عندك الكتاب يا شيخ؟ ايوه هاته لو تكرمت ورايا. شايف الصورة؟ ايوه الصورة اللي عليه، ولا في افشع من كده؟ لا اللي يقول لك لما اشوف الصورة دي واحد ملتحي ماسك سلسلة ده كلام، وعلامة الصلاة واللحية والدم اللي مغطي الثوب بتاعه الاسلام كده؟ والله صورة. طب اي لحية ترمز الاسلام عند الشباب الصغير عند. على كل حال افضل الى ربه، افضل الى ربه. بيقول ايه؟ ان الواحد منا يفضل ان يضحي بالسنوات الباقية من عمره ولا يعيش تحت حكم من يذهبون فرادى وجماعات لقضاء الحاجة في الخلاء وفي يد كل منهم حجر وبصلة. الحجر للاستنجاء والبصلة لضبط المؤخرة في عكس اتجاه القبلة. شوف الله عمر، شوف شوف السخرية اكتر من كده. يعني هو لو كان ساعة عبارته دي الاخيرة دي بدون سخرية ما كانش فيها حاجة. هو ابد ان هو يسخر، هو احنا هو هنا بيسخر بقبة المسلمين. نعم. وبالاخوة في نفس الوقت خد موقف اخر في كتاب الارهاب ده نفسه، هذا الشيخ صفحة 56 لو سمحت، انا مع كاتب من الصفحات اللي فيها. ايوه خلاص. ان الصحابة حاربوا بعضهم البعض بالقرآن وسالت دماؤهم الزكية حينما احتكموا الى القرآن. بالله ده كلام اهو، ده مغمز منه في كتاب الله اصلا يا ربي في صفحة 91 في نفس الكتاب. هات 91. بيقول ايه؟ من نطالبه بتطبيق القانون اذا كان مقر رئاسة الوزراء واغلب الوزارات قد اخليت صلاة الادوار الاولى لفرش السجاد واداء الصلاة جماعة وسماع القرآن والحديث وضيع الوقت في لبس القباقيب والقبقبة والذهاب الى الميضاء واسباغ الوضوء وتقصير الخطوات حتى يزيد عدد قصور الجنة بزيادة عددها. شوف السخرية، شوف هنا، شوف عدم رضاه عن الصلاة. واضح واضح. ثم تجده يعيب على بعض النواب مجلس الشعب لما بيقسموا القسم، بعيد عليهم انه بعضهم بيزود الكلمة. ايه الكلمة دي اللي هو بعيد عليهم عشانها؟ أيوه. بعضهم كان يقول ايه؟ يعني يحلف القسم في الاخر يقول ايه؟ فيما لا يخالف القرآن والسنة، او يقول فيما ليس فيه معصية للخالق. هو فرج فوزا مش عاجبه الكلام ده، يعني اي شيء في لمحة دينية كده هو ضده على طول الخط. انا عشان اوضح لك، عندك هنا في صفحة 12 من الكتاب ده في الارهاب نفسه. شوف يقول يقول ايه عند اخوة المتدينين المطبقين للسنة. بيقول عن بيقول ايه؟ يعني ان الواحد منهم يتخلص من احلام الشرع الى صوم العبادة، ومن زواج الحب الى الزواج الشرعي، ومن البدلة الى جلباب قصير، ومن الحذاء الى نعل باثنين جنيه، ومن استعمال الشامبو الى غسل الرأس بالماء القراح، ومن تكاليف الحلاقة الى ارسال الشعر واطلاق اللحية. نعم. ومن تكاليف الكوافير والموضة الى الزي الشرعي والنقاب. طيب. ثم يقول اني لا ارى هذا الواقع ورديا. ومن هذا الكثير ده كان بيسمي الدعوة لإقامة دولة إسلامية رد حضايا بكل المقاييس. وأنا أقول لك كافر كافر تقول له يا أخي يا أخي مش أنا ولا أنت قلت لك الجهة اللي نحكم بالكفر على أي إنسان؟ كلامه ده في جهات مسؤولة عن ذلك يا شيخ، ده كل أقواله دي كفر بكفر. كل اقواله شوف يقول اقواله اقواله انا معاك نقول اقواله اذا كان يؤمن بها ويعتقدها ويصدقها اعتقاد جازم تؤدي الكفر نقول كده لكن نقول هو كفر الله اعلم اما هو شخصيا اللي نزل عنه يعني يجب ان يستتاب وتزاح عنه الشبهة وتوضح له الامور توضيح تام وتقام عليه الحجة وبعدها يستتاب انت مسك برأيه يحكم بكفره وتسحب منه الجنسية الاسلامية هذا يعني اللي شرعا استكفر هو في الحقيقة انا كنت بدافع عنه اقتناعا مني ان كلامه ده حرية رأي لا مفيش حد يمنع حرية الرأي لكن في فرق كبير بين كلام اعتبره حرية رأي أيوة. وكلام اخر اعتبره الكلام نفسه اعتبره كفر ازاي يعني يعني حرية الرأي دي اجتهاد أيوة. شخص يعني زي ايه أيوة. واحد مثلا يؤيد حزب ولا يؤيد اخر حرية رأي واحد يسمي اسمه محمد يسمي اسمه احمد يطلع ان اسمه هو حر دي حرية رأي واحد يقضي صوته المرشح وما يعطيش لآخر حرية رأي واحد يقضي الصحيفة ولا يقضي آخر حرية رأي واحد يؤيد الشعر الحر واحد يؤيد الشعر المقفى مثلا هو حر واحد يؤيد الناس واحد يؤيد دي آراء لكن لو واحد جالك وقال لك أنا رأيي أن الله له شريك والعياذ بالله سفر الله هل دي حرية رأي؟ لا طبعا لا ده كفر وشرك طيب يا سيدي الشريعة الإسلامية منزلة من عند الله ولا تأليف شخص مع اشخاص طبعا منزلة من عند الله الحمد لله النبي اذا ترك الشريعة وعدم الايمان بوجوب تطبيقها والتهجم عليها وتقليل شأنها بل محاربة تطبيقها بكل الوسائل لا لسبب الا ارضاء للنصارى هل هذا يعتبر حرية رأي يا اخي طبعا لا لا طبعا لان اكثرها منزلة من عند الله ويحكم بها بين الناس وعندك آية تذكرها من ايه؟ أيوة في المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله أيوة فأولئك هم الكافرون أيوة كده أيوة كده فرض هذا زي ما مر عليك كان بحالة تطبيق الشريعة إلى آخر يوم في حياته وكل العلمانيين كده كل العلمانيين كده أبسط وصف للإيمان للإيمان يعني عشان تطبق صح هو تصديق الخبر والانقياد للشرع والذي يصدق بالخبر يعني بالوحي انه جاء من عند الله ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقاد للشرع ويطبق الذي جاء به جبريل فهو كافر بلا منازع وانتم عارفين مواقف العلمانيين وفرقفو ده كان علماني ده كان اميرهم بس كلمة علماني بفتح العين وبعدها الف نسبة الى العالم يعني علماني لا مش علماني نسبة الى العالم يعني الارض وليس الى السماء يعني الدين شوف يعني ده رمز قوي الى عدم اخضاع ما في الارض من حياة ونظم وكذا وكذا وكذا الى اي شيء يأتي من السماء يعني فصل الدين عن الحياة تمام هم دول العلمانيين وليس ايه علماني بالنسبة للعلم وين ادعوا هم ذلك للتضليل ايوه نعم علشان كده دايما العلمانيين دول تلاقيهم هم في خندق وعلماء الشريعة ودعاء تطبيقها في خندق اخر ده دكتور فودة دايما يقول في كل مناسبة ارفض تطبيق الشريعة وصوتي عال جدا في هذا الصدد طيب ممكن نعتبر ده صراع بين فرقتين كأي صراع حدث على مدى التاريخ الاسلامي بين الفرق الاسلامية برضو هيقول لي بقول لك ايه اصبر اصبر اصبر اخي بقول لي صراع تقدر نرد عليك بس انتظر انتظر شوف يا اخي يعني نعم اتفضل كلمني وانت زعلان ليه بس ما تسيبني اعبر عن رايي يا اخي سيبني افهم شوف يا اخي انت بتقول لي دي شوف صراع الفرقتين اللي حصل ده صراع الفرقتين شوف يا اخي انا اللي زعلان انتظر انتظر زعلان الصراع لازم الواحد يكون فاهم كلامه بيقول ترى يا اخي انتظر الصراع يا شيخ الصراع بين الفرق الإسلامية حصل فعلا على مدى التاريخ الإسلامي بل وصل إلى حد القتال لكن ما فيهمش فرقة من الفرق واحدة في هذا الصراع يعني خرقت الإطار العام للإسلام يعني ما فيهمش فرقة مثلا رفضت الشريعة كحكم ولا فيهمش فرقة مثلا شكت ولا شككت في أنه الحاكمية المطلقة للشريعة الإسلامية لأنها من عند الله أما العلمانيون خرقوا هذا الإطار الإطار العام للإسلام خرقوه العلمانيين ورفضوا حاكمية الله يعني رفضوا الشريعة كحكم لا خطوة خطوة ولا على الفور أو بأي أسلوب من الأساليب ورجحوا عليها وفضلوا عليها القوانين البشرية المنقولة إلينا من فرنسا ومن غير فرنسا يعني هم رجحوا هم رجحوا ولا فضلوا بس يا شيخ دول حرام تطبيق الشريعة بكل الوسائل بل رفضوا، شوف رفضوا حجية الوحي. ايوه ايوه صحيح. يعني ايه حجية الوحي؟ يعني يعني رفضوا في النهاية ان يكون الوحي المنزل من عند الله على محمد حج عليهم في بعض الامور، يعني مثل المعاملات والمصالح العامة، ونقلوا مصدر التشريع من الكتاب والسنة الى الارادة البشرية اللي هي الاهواء البشرية اللي هي القوانين البشرية القوانين الوضعية. نعم. ما الجرائد اللي انطلعهن في السماء؟ وانا مصدق كلام الجرائد بصراحة فيه، والضجة اللي عاملاها على موته وبتشيعه بمقالات لا اول ليها ولا اخر. كل الجرائد الضجة دي يا سيدي سرها معروف. ايه سرها؟ يعني اقول لك، لو مات نجار اغلب المشيعين والزعلانين اللي يعملوا ضجة عليه مين هم؟ طيب ولو مات حداد اغلب المشيعين والزعلانين مين هم؟ طبعا هيكونوا الحداد. لو مات ضابط من الضباط اكثر مشيعين والزعلانين مين هم؟ الضباط. طيب لو مات كاتب صحفي علماني فهمت يبقى يستاهل الاكل ولا لا؟ لا لا اخي لا، من صعب. شوف ما هو اي انسان يرتد لا شك يقتل، لكن المشكلة من الذي يقتل؟ من اللي ينفذ القتل؟ انا ولا انت؟ فين الجهة اللي تنفذ شرع الله في المرتد؟ بل فين شرع الله نفسه؟ ده موضوع يا شيخ. انت مش موافقني ان رصاص قلمه هو اللي قتله؟ هو يا اخي في الحقيقة الواحد يعني شبه محتار. مبدئيا لا يقر مسلم القتل دون وجه حق، ده مبدئيا. لكن حقيقة حسب سؤالك ده، من قتل من؟ مين قتل مين؟ والله هل يصدق انسان انه فرج فودة استطاع قتل القاتل قبل ان يقتله؟ حقا ان فرج فودة رجل ماهر، فقد عرف ازاي يصطاد القاتل. ازاي؟ اقول لك ازاي. بما قاله فرج فودة ضد الذين يسمون انفسهم بالجماعة الاسلامية، وبما قاله فرج فودة ضد التيار الاسلامي عموما ككل، وبما قاله فرج فودة في الحق من شأن الشريعة الاسلامية والانتقاص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما قاله فرج فودة من استهزاء بالتاريخ الاسلامي كله ما عدا فترة بسيطة اللي انت ذكرتها اثناء الحديث، وبما قاله فرج فودة من استهزاء بالشيخ الازهر وبالشيخ الشعراوي وبكثير من مشايخنا احنا عن تجاوزنا عن ذكرهم، وايضا بعدم اتاحة الكلمة للطرف الاخر كما اتيحت لفرج فودة، صحافة، اذاعة، تلفاز، مجلات، ندوات، الكل يذيع وينشر كل همسات فرج فودة ضد التيار الاسلامي دون تتاح نفس الفرصة ولا حتى قريب منها للطرف الاخر انه يرد عليه. يعني فده كانت النتيجة ضغط، كبت، غيظ، اشتد الغيظ، حصل انفجار بسبب مصادرة الرأي، خاصة مصادرة الرأي للطرف الاخر، وكل ده ولد مع الزمن بانفجار اللي ادى لقتل فرج فودة. فمن القاتل الحقيقة؟ كلاهما قاتل ومقتول، كلاهما قاتل ومقتول، هذا هو الذي نراه والله اعلم. تعال شوف فرج فودة كتب كده من كتب انصبت وانتصبت لمحاربة التيار الاسلامي المعاصر والتعريض بالاسلام شريعة وتاريخا ورموزا. عندك شوف قبل السقوط، الحقيقة الغائبة، دي كتب دي مش حوار حول العلمانية، الملعوب، الارهاب، النذير، الطائفية الى اين قبل المشاركة مع اخرين، بالاضافة الى عديد من المقالات والندوات اللي نشرت في عدد من الصحف والمجلات الحصرة له. كل هذا كتبه فرج فودة ضد التيار الاسلامي يثير بسخط وغضب هؤلاء الشباب. بعد هل اتيح لهؤلاء الشباب كتاب واحد؟ اتيح لهؤلاء الشباب مقالة واحدة في اي مجلة في اي جريدة؟ لم يتح لهم ذلك. والناس يعني يا ريت ندوة الرأي تعاد مرة اخرى بشرط انه يعني ان نتوقع ما قيل حولها من شكاوى، انه طرف الاطراف المتحولين بيقول انه مقالاتنا وكلماتنا بتبتر وبتشوه فمثل الدبلاج ولا اسمها ايه دي. فبعد كل هذا الواحد عايز يسأل مين قتل مين؟ مين قتل مين بالضبط؟ ما شايف انه قتل قاتله قبل ان يقتل. والله انا ارى ان قلمه قتله، على كل حال أفضى إلى ربه. هم من هيجي يوم النصحة ان شاء الله يكون قريب. ان شاء الله هيجي يوم النصحة. طيب الحالة اللي عليها الامة دلوقتي الا من رحم الله. نعم. المسؤول عنها المستنيرين دول بس هم دول بس المسؤولين عنها. والله سؤال جيد. الحقيقة هم مسؤولين عن التنفيذ اما التحضير والمخططون فدي جهات تانية. ده صحيح. صحيح. نعم. لان الشتات والضياع نعم والفرقة ايوه والسلبية والضيق اللي فيه الامة ده لابد كله اكتر من مسؤول. لا اله الا الله. اكتر من سبب. الله المستعان. لانه اللي حصل في شبابنا وفي نسائنا وفي عقيدتنا وفي عقولنا وفي تفكيرنا وفي ثقافتنا وفي كل مقدراتنا ده لابد كله اكتر من مسؤول فعلا واكتر من سبب. صحيح صحيح. وعاوز اعرف حكمة المستنيرين دول مين اللي مكنهم ومين اللي اداهم الفرصة والحالة دي كلها مين مسؤول عنها؟ الحكام؟ هل هي مسؤولية الحكام؟ هل هي مسؤولية العلماء؟ هل هي مسؤولية الجماهير؟ ولا كلهم مسؤولين؟ ولا ايش بالظبط؟ ولا ايش بالظبط؟ ولا ايش بالظبط؟ اقول لك عن اذنك. عن اذني؟ خد لا خد خد لا لا لا ما هو السؤال ده لا لا السؤال الاخير ده دلوقتي لا هو بس سيبني انا اقول لك حاجه انا اسمعني بس ايوه انا هريح شويه على المخده لا اسمعني بس وهفكر في سؤال في الايه في السؤال ده براحتي لا لا السلام عليكم لا لا لا تنام لسه في كتير فلسطين البوسنه الهرسك وحسين لا لا لا تنام لا لا